هو هذا لقب به لما وصل إلى هذه المرتبة، لقب بهذا الاسم. نعم يكفي. السائل يقول: قدمت من بلادي لأداء مناسك العمرة والحمد لله، فأديت مناسك العمرة، والآن أريد أن أعتمر لأبي وأمي، وقال لي بعض الناس: فعليك أن تخرج إلى مسجد التنعيم، وبعضهم قالوا لي: عليك أن تخرج إلى أبيار علي، ماذا أفعل؟ دلوني جزاكم الله خيرا. لا، ما دام أنك دخلت إلى مكة بعمرة وكملت عمرتك، طبت وسعيت وقصرت، وأردت أن تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك، فإنك حكمك الآن لما كملت العمرة وجلست في مكة حكمك حكم أهل مكة، وأهل مكة ميقاتهم التنعيم، مثل ما أمر النبي عائشة أن تذهب إلى التنعيم وتحلم منه، فلا يحتاج أنك تعود إلى أبي العلي الذي تمرت عليها سابق، أنت أحرمت منها لعمرتك، فلما وصلت مكة أصبح حكمك حكمها المكة، فتحرم من مسجد عائشة، نعم، الذي هو التنعيم. نعم. السائل يقول: رجل قدم من بلاده لأداء مناسك العمرة، بعد الطواف خلع ملابس الإحرام ولم يسع بين الصفا والمروة، فماذا يفعل الآن بعد خلعه ملابس الإحرام؟ يجب عليه الآن أن يلبس ملابس الإحرام، يعيد لبس ملابس الإحرام، والطواف ما دام أنه طاف فالحمد لله يكفي طوافه الأول، ويذهب إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ويقصر، وإذا كان جاهل فلا شيء عليه، وإن كان متعمد فإنه يلزمه للبس لبس المخيط، يلزمه الفدية، والفدية مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، مخيرا به، فإن كنت فعلت ذلك وأنت عالم عليك الفدية الذي هي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وإن كنت جاهل ما تعرف الحكم فلا شيء عليك إن شاء الله. السائل يقول: ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة 3 التي ذكرها العلماء: التوبة النصوح التي قالها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه أبلغ ما يكون في التوبة، والعلماء بيّنوا هذه النصوح وهي ما اشتملت على 3 أمور: الأمر الأول أن ينزع عن الذنب، يترك الذنب الذي تلبس به، الأمر الثاني أن يندم على هذا الفعل، الأمر الثالث أن يعزم على ألا يعود إليه، فهذه التوبة النصوح، يترك الذنب ويتندم على فعله ويتوب إلى الله ويستغفر ويعزم عزما جازما أنه لن يقرب هذا الذنب بعد فعله هذا، فإذا فعل هذه الأمور فهذه هي التوبة النصوح، وهذه شروطها، وهذه إن شاء الله تعالى مقبولة إذا تندم العبد وتاب إلى الله، والله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوحة، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وكلنا كذلك، ينبغي الإنسان دواما يتوب إلى الله ولو ما مثلا ما رأى أنه عمل ذنب، لأنه ربما يعمل ذنوب كثيرة وهو ما يدري عنها، يتكلم بهذا أو يتهم هذا أو يدخل على شيء من هذا وهو ما يدري، فينبغي للإنسان دواما أن يرجع إلى الله ويستغفر الله من ذنوبه ما يعلم وما لا يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالتوبة إلى الله والاستغفار ينبغي للإنسان يبادر فيه ويستمر فيه، ولا يخلو ابن آدم من ذنوب قد يعلمها وقد لا يعلمها، ولذلك النبي حث أصحابه على التوبة وعلى الاستغفار، وقال لهم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أتوب إلى الله 100 مرة. بل قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا في المجلس مع النبي ونحسب له قوله استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد. فينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار والالتجاء إلى الله. والاستغفار هذا من أفضل الأعمال، من أفضل، لأنه ينظفك من الذنوب، مثل الثوب الوسخ وتغسله بالماء والصابون ويروح. فالاستغفار هذا يزيل عنك ذنوبك. والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول عليه: من لزم الاستغفار، يقول النبي من لزم داوم على الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فعلينا أيها الإخوة أن نكون دواما الاستغفار والتوبة إلى الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد داء العبادة، بعد ما يؤدي العبادة يستغفر لئلا يكون فيها نقص، يستغفر لأن كان، لأنك أنت تصلي ربما تكتب لك صلاتك كاملة، ربما يكتب لك إلا نصفة أو ربعة أو ثلثة أو ثمنة أو عشيرة، فأنت تستغفر الله سبحانه وتعالى لعله يغفر لك ويجبر لك هذا النقص اللي حصل في صلاتك. كان النبي إذا سلم من صلاته لا ينصرف على الناس حتى يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، من حيث ينصرف. بل كان أيضا عليه الصلاة والسلام في حجه مثل ما ذكر الله وأرشدنا سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما ذكركم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا أفضل من موقف عرفات، ومع ذلك أمرنا أن نستغفر الله في عرفات وعند المشعر الحرام وفي كل المواطن. فاستغفار هذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه غاية الحرص، لأنه ينقي. ولذلك سئل بعض العلماء رحمهم الله عن الاستغفار وعن الذكر، قال كلهما فضيلة. التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر من أفضل الأعمال، سبحان الله وبحمده كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل هذه فضل. فلما سمع بعض أهل العلم الله يثني على الذاكرين: واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، من ذكرني في نفسه كما في الحديث القدسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير منهم. فسأل أحد العلماء وقال: جاء فضلة الاستغفار وفضلة الذكر، أي هنا اللي يركز عليه، هل على الاستغفار ولا على الذكر؟ فقال له أحد رحمهم الله: إذا كان الثوب وسخ فالغسل والصابون له أفضل، يعني إذا كان أنك من اللي لك ذنوب وكذا أكثر من الاستغفار حتى تمسح عنك، وإن كان نظيف ذكر أفضل لك، فهو الذكر أفضل لك. فالإنسان ينبغي يجمع بين ذكر الله ويجمع بين التوبة والاستغفار. ومن يكون الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، قال العلماء ثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. فهذه تطهر الإنسان، التوبة والاستغفار والأذكار والذكر إلى الله والالتجاء إليه والتوبة إليه تطهر الإنسان من ذنوبه. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نحرص على هذه الأمور بعد الصلوات وفي الصباح وفي المساء، والإنسان وهو ماشي وهو في الطريق وهو جالس وهو في أيمن ما يغفل عن الله. هكذا المؤمنون تتعلق قلوبهم بربهم في كل حين وفي كل وقت، فلا يغفل الإنسان الغفلة أمرها، ولا تكن من الغافلين، الله نهى نبيه يكون من الغافلين، الغفلة هذه أمرها عظيم فينبغي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، يأمرهم بالاستغفار، يأمرهم، كان يقول لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيلتجي العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السائل يقول: أثابكم الله، أريد من سماحتكم أن توضحوا لنا ما الدعاء المشروع على الميت للصغير والكبير والذكر والأنثى، يعني قصده الدعاء على صلاة الجنازة. اي نعم، الدعاء على صلاة الجنازة الذي حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن أصحابه الذين أخذوا عنه، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عن الجنازة 4، وربما كبر 5، وربما كبر 6، وربما كبر 7 مرات، ولم يحفظ أزود من هذا، ما حفظ أنه كان يكبر 4 و5 و6 و7، هذا اللي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، واستقر على أنه يكبر 4 تكبيرات وهذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو كبر 5 وكذا. فالحاصل أنه يكبر 4 تكبيرات، فإذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة وخلاص، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، كبر الثانية فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لعموم المسلمين، فالمؤمن يكون شفقته على نفسه وعلى عموم المسلمين، فيقدم الدعاء للمسلمين فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. دعيت لعموم المسلمين الأحياء والأموات منهم، ثم بعد ذلك تخص هذا الميت الذي تصل عليه فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكن نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم تكبر 4 وتسلم ولا تقول بعدها شيء. فإن كان المصلى عليه هذا الدعاء إذا كان كبير، وإن كان طفل فالطفل ما عليه ذنوب، والدعاء إنما يكون لوالديه أن الله يأجرهم على هذه المصيبة موت هذا الطفل وكذا، فتدعي لوالديه، فتأتي بالدعاء السابق كله وتأتي بالدعاء لعموم المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم تدعو لأهل هذا الميت اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافها وعنهما، اللهم آجرهما في مصيبتهما، وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة وأن يكون شافعا لهما، اللهم شفعه فيهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، تدعو له ثم تدعو له هو بهذا. فالطفل قال العلماء رحمهم الله أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، والطفل أو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فتدعو لهما. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله.